السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال قتادة: يعني اتقوا ما بين أيديكم، أي من الوقائع في من كان قبلكم من الأمم، وما خلفكم من الآخرة. وقال ابن عباس وابن جبير ومجاهد: ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب، وما خلفكم ما يأتي من الذنوب. وقال الحسن: ما بين أيديكم ما مضى من أجلكم، وما خلفكم ما بقي منه. وقيل: ما بين أيديكم من الدنيا، وما خلفكم من عذاب الآخرة. قاله سفيان. وحكى عكس هذا القول الثعلبي عن ابن عباس قال: ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما عملوا لها، وما خلفكم من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. وقيل: ما بين أيديكم ما ظهر لكم، وما خلفكم ما خفي عنكم. والجواب محذوف، والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضوا. دليله قوله بعد: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما ذكره المفسر رحمه الله من الأقوال فيما في المعنى ما بين أيديكم وما خلفكم، الآية تحتمل كل ما قيل، لأن ما موصولة وهي من صيغ العموم، وما ذكر هي مجرد أمثلة، وإلا فالآية تشملها وتشمل غيرها. وما بين اليدين والخلف هذه أمور نسبية، أمور نسبية كالمقدم والمؤخر، بقوله في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام: أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه. الأصل أن الإقبال يكون إلى الوجه، والإدبار يكون إلى القفا، لكن قوله بدأ بمقدم رأسه المراد به العكس، لأن هذه أمور نسبية، مثل ما يقال دون كذا، دونه من جهتك أو من جهة غيرك. ولذا اختلف أهل العلم في قول الله جل وعلا: ومن دونهما جنتان، هل هي أفضل من الأوليين أو أقل؟ هذا كلام كثير من التفسير، لكن أيضا كلام كثير من التفسير أنه أعظم، أنها أعظم وأفضل وأكرم عند الله جل وعلا، لأن الدون نسبي، هل هو دون بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى الله جل وعلا، يعني أقرب إلى الله جل وعلا. من دونهما إلى الله جل وعلا، يعني أقرب إلى الله جل وعلا. كلام أهل التفسير في هذا واضح، ومثله ما بين أيديكم وما خلفكم، لأن هذه أمور نسبية بين الأيدي والخلف. الخلف هو هل هو الذي تركته؟ وما بين يديك ما أمامك من مدة الدنيا، أو العكس؟ ما بين يديك ما يمكن أن تطلع عليه وتنظر فيه مما وقع، وما خلفك مما لم يقع. هي أمور نسبية، ولذلك يختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا، ولا تنحسم مثل هذه، لا تنحسم، إنما كل واحد يستروح إلى ما يترجح عنده، والآية تحتمل الجميع. نعم. لا، قبل الصلاة ما يمكن يجي، لا، لك لو في آخرها في الصلاة أو بعدها منفصلا عنها. لا هذا مو مثل يعني لو كان الدبر يطلق على ما قبل الصلاة ممكن. نعم. دليله قوله بعد: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فاكتفى بهذا عن ذلك. قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي تصدقوا على الفقراء. قال الحسن: يعني اليهود أمروا بإطعام الفقراء، وقيل هم المشركون. قال لهم فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله. وذلك قوله: وجعلوا حمل الآية على اليهود وعلى المشركين بدليل الرد، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. لكنه قد يستدل بهذا بعض من ينتسب إلى الإسلام كالقدرية مثلا، وإلا في الأصل أن اليهودي والمشرك لا يطلب منه النفقة لأنها لن تقبل منه، هو مكلف بها لكن لا تطلب منه حال كفره، لا تطلب منه حال كفره، وإلا هو مكلف بفروع الشريعة. والذي يرد أن أطعم من لو شاء الله أطعمه، نعم اليهود يقولون هذا والمشركون يقولون هذا، وبعض من ينتسب إلى الإسلام قد يقول هذا. نعم. إيه والمشركون لا، هم مسألة تكليفهم بفروع الشريعة هذا معروف عند جماهير أهل العلم أنهم مكلفون بالفروع، لكن أهل العلم يقولون أنهم لا يطالبون بها حال كفره، لأن شرط المطالبة مفقود الذي هو الإيمان. ومع ذلك إن كان من باب التحدي لهم والإلزام هذا بالنسبة لليهود، لكن فكيف يقال للمشركين؟ وهو مناسب لرد المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. نعم. وذلك قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فحرموهم وقالوا: لو شاء الله أطعمكم، استهزاء، فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى ديننا. قالوا: أنطعم، أي أنرزق، من لو يشاء الله أطعمه. كان بلغهم من قول المسلمين أن الرازق هو الله، فقالوا هزؤا: أنرزق من لو يشاء الله أغناه. وعن ابن عباس: كان بمكة زنادقة، فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله، أيفقره الله ونطعمه نحن. وكانوا يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأغنى فلانا، ولو شاء لأعز، ولو شاء الله لكان كذا. فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. وقيل قالوا هذا تعلقا بقول المؤمنين لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، أي فإذا كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم، فلم تلتمسون الرزق منا؟ وكان هذا الاحتجاج باطلا، لأن الله تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر منه، فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم، ولكن كذبوا في الاحتجاج. ومثله قوله: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا. وقوله: قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن شهادتهم باللسان، لا يعترفون بقلوبهم إنما بألسنتهم، والمعول على القلب والتصديق. نعم. إن أنتم إلا في ضلال مبين. قيل هو من قول الكفار للمؤمنين، أي في سؤال المال وفي اتباعكم محمد، قال معناه مقاتل وغيره. وقيل هو من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقيل من قول الله تعالى للكفار حين ردوا بهذا الجواب. وقيل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطعم مساكين المسلمين، فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر، أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى، وأمر الفقراء بالصبر، وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر، ما أنت إلا في ضلال. أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم أنت؟ فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآيات. وقيل نزلت الآية في قوم من الزنادقة، وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع، واستهزأوا بالمسلمين بهذا القول، ذكره القشيري والماوردي. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد، يعني استدلالهم واحتجاجهم بأن الله جل وعلا قادر على إطعامهم، فإذا كان الله قادر على إطعامهم وقدرته أعظم من قدرتنا، فلماذا لا يعطيهم؟ يعني نظير احتجاجهم في أكلهم الميتة، قالوا: الميتة إنما قتلها الله، ذبحت بسكين الله، وما ذبحناه ذبحناه بسكين، وما قتله الله أفضل مما قتلناه. فهذه حجج يعني تبدو في ظاهرها قد تنطلع على بعض السذج، لكن من عرف حقيقة الأمر وتقيد بالنصوص بالأوامر والنهي عرف أن هذا كله زيف. نعم. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد، لما قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم قالوا: متى هذا الوعد؟ وكان هذا استهزاء منهم أيضا، أي لا تحقيق لهذا الوعيد. قال الله تعالى: ما ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا صيحة واحدة، وهي نفخة إسرافيل تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهم، وهذه نفخة الصعق. وفي يخصمون خمس قراءات، قرأ أبو عمرو. يعني الخلاف بين أهل العلم في عدد النفخات، هل اثنتين أو ثلاث؟ من أهل العلم يرى أنها ثلاث: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث. ومنهم من يقول أن الفزع من نفخة الصعق، يعني مقدماتها فزع ثم صعق، فتكون ثنتين. نعم. وفي يخصمون خمس قراءات، قرأ أبو عمرو وابن كثير، وهم يخصمون بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد، وكذا روى ورش عن نافع. فأما أصحاب القراءات وأصحاب نافع سوى ورش فرووا عنه: يخصمون بإسكان الخاء وتشديد الصاد على الجمع بين ساكنين. نعم، لأن الحرف المشدد وعبارة عن حرفين أولهما ساكن، والخاء ساكنة واجتمع ساكنان، لكن هذا فيه نطق، النطق فيه عسر، والعربية لا تأتي بمثل هذا. نعم. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة، وهم يخصمون بإسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصمة. وقرأ عاصم والكسائي، وهم يخصمون بكسر الخاء وتشديد الصاد، ومعناه يخصم بعضهم بعضا. وقيل تأخذهم وهم عند أنفسهم يختصمون في الحجة أنهم لا يبعثون. وقد روى ابن جبير عن أبي بكر عن عاصم وحماد عن عاصم كسر الياء والخاء والتشديد. قال النحاس: القراءة الأولى أبينها، والأصل فيها يختصمون، فأدغمت التاء في الصاد فنقلت حركتها إلى الخاء. وفي حرف أبي: وهم يختصمون، يعني على الأصل من غير إدغام وإبدال. نعم. وإسكان الخاء لا يجوز لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مد ولين. وقيل أسكن الخاء على أصلها، والمعنى يخصم بعضهم بعضا فحذف المضاف، وجاز أن يكون المعنى يخصمون مجادلهم عند أنفسهم فحذف المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءة أبي بن كعب. قال النحاس: فأما يخصمون فالأصل فيه أيضا يختصمون، فأدغمت التاء في الصاد ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وزعم الفراء أن هذه القراءة أجود وأكثر، فترك ما هو أولى من إلقاء حركة التاء على الخاء، واجتلب لها حركة أخرى، وجمع بين ياء وكسرة، وزعم أنه أجود وأكثر. وكيف يكون أكثر وبالفتح قراءة الخلق من أهل مكة وأهل البصرة وأهل المدينة؟ وما روي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللإتباع. وقد مضى هذا في البقرة في يخطف أبصارهم، وفي يونس يهدي. وقال عكرمة في قوله: القراءة في البقرة يخطفه من باب الإتباع، يعني مثل ما قالوا في الحمد لله إتباع الدال للام، دال أتبعت للام، أو على قراءة الرفع الحمد لله أتبعت اللام للدال. نعم. وقال عكرمة في قوله جل وعز: إلا صيحة واحدة، قال: هي النفخة الأولى في الصور. وقال أبو هريرة: ينفخ في الصور والناس في أسواقهم، فمن حالب لقحة، ومن ذارع ثوبا، ومن مار في حاجة. وروى نعيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة، والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعة، والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة، والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما يتبلعها حتى تقوم الساعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. الحديث: فلا يستطيع، يعني يلوط حوض إبله، يعني ينظفه من شوائبه ويملسه، ما أشبه ما يكون بالتليس. نعم. لا ما يلزم، لأن الإبل لم تنقطع من البادية، يكون من البادية. كل حال هي لن تنقطع، لن تنقطع، ولا يعني أن الناس كلهم يعودون إليه. نعم. فلا يستطيعون توصيه، أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضا لما في يده من حق. وقيل: لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة والإقلاع، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم. نعم، لعدم الفرصة تأخذهم أخذ سريع، لا تتركهم فرصة يوصون ولا ينهون مشاكلهم. وأسباب خصوماتهم، إنما تأخذهم على غرة. نعم. ولا إلى أهلهم يرجعون إذا ماتوا. وقيل إن معنى ولا إلى أهلهم يرجعون لا يرجعون إليهم قولا. وقال قتادة لا يستطيعون الرد عليهم، وقال قتادة ولا إلى أهلهم يرجعون أي إلى منازلهم لأنهم قد أعجلوا عن ذلك. قوله تعالى ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية للنشأة، وقد بينا في سورة النمل أنها نفختان لا أنهما نفختان لا ثلاث، وهذه الآية دالة على ذلك. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. وقال قتادة الصور جمع صورة أي نفخ في الصور والأرواح، وصورة وصور مثل سورة البناء وسور. قال العجاج ورب ذي سرادق محجور سرت إليه في أعالي السور. وقد روي عن أبي هريرة أنه قرأ ونفخ في الصور. قال النحاس والصحيح أن الصور بإسكان الواو القر. لعلها الصور، لعل القراءة الصور. أبي هريرة كان نفخ في الصور ما فيها خلاف، حط كسرة تحت الواو في الصوري. لا لا تحت لعلها هكذا هي تحت الراء، لكن الواو كأنها مفتوحة لتخالف قراءة الجماعة، وإلا ما لذكرها داعي إذا كانت في الصور، كأنها الصور جمع صورة. وقال قتادة الصور جمع صورة ولعلها الصور. نعم. وقد روي عن أبي هريرة أنه قرأ ونفخ في الصور. قال النحاس والصحيح أن الصور بإسكان الواو القرن، جاء بذلك التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معروف في كلام العرب. أنشد أهل اللغة نحن نطحناهم غداة الغورين بالضابحات في غبار النقعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين. وقد مضى هذا في الأنعام مستوفى. فإذا هم من الأجداث أي القبور، وقرئ بالقاف من الأجداف الفاء، قرئ بالفاء وقرئ بالفاء من الأجداف. ذكره الزمخشري يقال جدث وجدف، واللغة الفصيحة الجدث بالثاء، والجمع أجدث وأجداث. قال المتنخل الهذلي عرفت بأجدث فنعاق عرق، عرفت بأجدث فنعاف عرق علامات كتحبير التماط، كتحبير النماط. النماط البسط. نعم. واجتدث أي اتخذ جدثا إلى ربهم ينسلون أي يخرجون. قاله ابن عباس وقتاده. ومنه قول امرئ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ومنه قيل للولد نسل لأنه يخرج من بطن أمه، وقيل يسرعون. والنسلان والعسلان الإسراع في السير. ومنه مشية الذئب قال عسلان الذئب أمسى قاربا برد الليل عليه فنسل. يقال عسل الذئب ونسل يعسل وينسل من باب ضرب يضرب. ويقال ينسل بالضم أيضا وهو الإسراع في المشي، فالمعنى يخرجون مسرعين. وفي التنزيل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وفي سأل سائل: يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون. وفي الخبر: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضعف فقال: عليكم بالنسل أي بالإسراع في المشي فإنه ينشط. قوله تعالى: قالوا يا ويلنا. قال ابن الأنباري: يا ويلنا وقف حسن ثم خرج تبتدئ من خرج. قال الأصل له ذكر الوجود في غريب الحديث الزمخشري بالفائق وابن أثير في النهاية بدون إسناد، لكن حديث جاء بلفظ استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له قال فعلنا فخفنا له. الحديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبي عن جابر خرجه بأعلى من طريق ابن حبان في صحيحه وهو أيضا في صحيح ابن حبان نعم. ثم تبتدئ من بعثنا. وروي عن بعض القراء: يا ويلنا من بعثنا بكسر من والثاء من البعث. روي ذلك عن علي رضي الله عنه. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله يا ويلنا حتى يقول من مرقدنا. وفي قراءة أبي بن كعب: من هبنا بالوصل من مرقدنا. فهذا دليل على صحة مذهب العامة. قال المهدوي: قرأ ابن أبي ليلى قالوا يا ويلتنا بزيادة هبنا يمعنى بعثنا. ولما كانت القراءة على الأحرف السبعة يجوز مثل هذا، لكنهم أجمعوا على حرف واحد هو ما بين الدفتين من كتابة عثمان رضي الله عنه المصاحف وإقرار الصحابة وإجماعهم على ذلك مما يوافق العرضة الأخيرة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقرأ ابن أبي ليلى قالوا يا ويلتنا بزيادة تاء وهو تأنيث الويل، ومثله يا ويلتا أألد وأنا عجوز. وقرأ علي رضي الله عنه يا ويلتنا من بعثنا يا ويلتا من بعثنا. فمن متعلقة بالويل أو حال من ويلتا فتتعلق بمحذوف، كأنه قال يا ويلتا كائنا من بعثنا. وكما يجوز أن يكون خبرا عنه كذلك يجوز أن يكون حالا منه. ومن قوله من مرقدنا متعلقة بنفس البعث. ثم قيل كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب أن أبي بن كعب قال ينامون نومه، وفي رواية فيقولون يا ويلتا من أهبنا من مرقدنا. قال أبو بكر الأنباري لا يحمل هذا الحديث على أن أهبنا من لفظ القرآن كما قاله من طعن في القرآن، ولكنه تفسير بعثنا أو معبر عن بعض معانيه. في قولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهم معذبون في قبورهم، هم أسمعوا ما في الآخرة من عذاب في النار نسأل الله السلامة والعافية وكذبوا به، فلما رأوا المقدمات في القبر لم يكن من التصديق به مناص ولا مفر. وعذاب القبر بالنسبة لعذاب النار نسأل الله العافية مثل النوم، كأنهم راقدون بالنسبة لعذاب النار، هذا بالنسبة للكفار كأنهم راقدون. ولذا جاء في الخبر أن النار ناركم التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا. جاء في بعض الأخبار أن النار لو رجعوا إلى الدنيا لناموا على ناركم هذه صلى الله العافية. ولا ينفي هذا أن يكون يفتر عنهم العذاب في لحظة في قبيل البعث ثم يبعثون فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. نعم. إيه؟ هم يعرضون على النار الكبرى أن يفتح لهم عليها باب، وأما عذاب القبر هو موجود، يعني ما يعذبون به في قبورهم مستمر، لكن عرضهم على نار الآخرة هذا ما في إشكال أنه أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال أبو بكر: وكذا حفظته من هبنا، من هبنا بغير ألف في أهبنا مع تسكين نون من، والصواب فيه على طريق اللغة من أهبنا بفتح النون، من والصواب فيه على طريق اللغة من أهبنا بفتح النون، على أن فتحة همزة أهب ألقيت على نون من وأسقطت الهمزة، كما قالت العرب: من أخبرك من أعلمك، وهم يريدون من أخبرك. ويقال: أهببت النائم فهب النائم، أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي وعاذلة. من ثعلب هذا؟ أتعلق عليه من ما علق عليه أحمد بن يحيى؟ ما علق عليه طبعاً. نعم. أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي وعاذلة هبت بليل. عاذلة. ثعلب. نعم. وعاذلة الواو وربا. نعم. وعاذلة هبت بليل تلومني، ولم يعتمرني قبل ذاك عذول. عذول. ولم يعتمرني قبل ذاك عذول. وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور، وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية، وبينهما 40 سنة، فذلك قولهم: من بعثنا من مرقدنا. وقاله ابن عباس وقتادة. وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب، صار ما عذبوا به في قبورهم إلى جانب عذابها كالنوم. قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن. قال قتادة: فقال لهم من هدى الله: هذا ما وعد الرحمن. وقال الفراء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن. قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة، لأن الملائكة من المؤمنين وممن هدى الله عز وجل. وعلى هذا يتأول قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وكذا الحديث: المؤمن عند الله خير من كل ما خلق. يدخل فيهم من تحلى بهذا الوصف من البشر ومن الملائكة ومن الجن أيضا. نعم. ويجوز أن تكون الملائكة صلى الله عليهم وغيرهم من المؤمنين قالوا لهم: هذا ما وعد الرحمن. وقيل إن الكفار لما قال بعضهم لبعض: من بعثنا من مرقدنا، صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فكذبنا به، أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. وكان حفص يقف على من مرقدنا ثم يبتدئ فيقول هذا. قال أبو بكر بن الأنباري: من بعثنا من مرقدنا وقف حسن، ثم تبتدئ: هذا ما وعد الرحمن. إنه كأنه سؤال وجوابه، فيفصل بينهما. نعم. ويجوز أن تقف على من مرقدنا هذا، فتخفض هذا على الإتباع للمرقد، وتبتدئ: ما وعد الرحمن. على وصف له، وصف مرقدين هذا أو بدل أو بيان. نعم. على معنى بعثكم ما وعد الرحمن، أي بعثكم وعد الرحمن. قال النحاس: التمام على من مرقدنا، وهذا في موضع رفع بالابتداء، وخبره ما وعد الرحمن. ويجوز أن يكون في موضع خفض على النعت لمرقدنا، فيكون التمام من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن في موضع رفع من ثلاث جهات. ذكر أبو إسحاق منها اثنتين، قال: يكون بإضمار هذا، والجهة الثانية أن يكون بمعنى حق ما وعد الرحمن بعثكم، والجهة الثالثة أن يكون بمعنى بعثكم ما وعد الرحمن. إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني إن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة، وهي قول إسرافيل: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وهذا معنى قوله الحق: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وقال: مهطعين إلى الداعي على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعود: إن صح عنه، إن كانت إلا زقية واحدة، والزقية الصيحة، وقد تقدم هذا. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا تقدم هذا في السورة نفسها في الدرس الماضي. نعم. فإذا هم مبتدأ وخبره جميع نكرة، ومحضرون من صفته، ومعنى محضرون مجموعون أحضروا موقف الحساب، وهو كقوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. قوله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي لا تنقص من ثواب عمل، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما في محل نصب من وجهين: الأول أنه مفعول ثان لما لم يسم فاعله، والثاني بنزع حرف الصفة تقديره إلا بما كنتم تعملون، أي تعملونه فحذف. قوله تعالى: حرف الصفة حرف الجر. نعم. والنفخة هذه نفخة البعث هي الثانية على قول المؤلف ومختاره ورجحه، وهي الثالثة التي عند جمع من أهل العلم يتقدمها نفخة الفزع ونفخة الصعق. وأول من تنشق عنه الأرض بعد هذه النفخة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح، ويقول: فإذا موسى باطش بقائمة العرش، من يأخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما صعق عليه السلام. وهذه مناقبه، وهذا لا يعني أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن التفضيل من جهة لا يعني التفضيل المطلق. يعني مثل ما ذكرنا مرارا في كون أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا أحد يقول إن إبراهيم أفضل من محمد. يعني كون الإنسان يفضل من جهة لا يعني أنه أفضل مطلقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل الخلق، ومع ذلك موسى عندما تنشق الأرض عن محمد عليه الصلاة والسلام موسى آخذ بقائمة العرش، ويكسى إبراهيم قبل غيره، لأنه لما أرادوا أن يلقوه في النار جردوه من ثيابه، فجوزي بذلك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: وما ذلك هذا اليوم يوم عسير على الكفار، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. صلى الله عليه وسلم. أمور مهولة يشيب منها الولدان، ولكن الران الذي غطى على القلوب جعلها لا تدرك ما كان يدركه الناس قبل، لكان الناس يعني إلى وقت قريب إلى 30 سنة إذا رأوا الجنازة تأثروا أيام، والآن ينظرون إلى الجنائز ويزورون القبور، وبعضهم قد ينزل في القبر، وبعضهم يشاهد التغسيل، وبعضهم يشاهد الاحتضار، وكأن شيئا لم يكن، ما في شيء، ما في أدنى تأثر. المؤلف رحمه الله تعالى قرطبي في تفسير سورة ألهاكم له كلام، ألهاكم التكاثر، له كلام نفيس جدا حول هذه المسألة، وأن على الإنسان أن يحضر قلبه في هذه المواطن. لكن ما الحيلة إذا كان لا يحضر عند قراءة القرآن ولا في الصلاة ولا في الذكر ولا في الدعاء؟ كيف يحضر في غيرها من المواطن؟ يعني يعلم الإنسان أن الباب مغلق فليسعى جادا في فتحه والصلة بينه وبين ربه ليتعلق به دون من سواه. وإلا فما معنى أن الجوالات بالموسيقى الصاخبة على القبر؟ وما معنى أن يوجد الكاهل يدخن على شفير القبر؟ الأمور يعني ما تستوعب. لكن الله المستعان، يعني هذا شيء أدركه كل إنسان بنفسه، التغير التحول الذي في قلوب الناس يعني شيء ما يخطر على البال. يعني أدركنا قبل 20 وقبل 25 وقبل 30 سنة شيء يختلف تماما عما نحن عليه، حتى إن الإنسان أحيانا يتمنى أن لو مات قبل 20 سنة، لأنه يجد من نفسه أفضل مما هو عليها الآن بكثير، يعني ما في نسبة. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا. نعم. قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد: شغلهم افتضاض العذارى. وذكر الترمذي الحكيم في كتاب مشكل القرآن له: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد، عن شمر بن عطية، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود في قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال: شغلهم افتضاض العذارى. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا هارون بن المغيرة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس بمثله. وقال أبو قلابة: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله، إذ قيل له: تحول إلى أهلك، فيقول: أنا مع أهلي مشغول، فيقال: تحول أيضا إلى أهلك. وقيل: أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم، عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النار وما هم فيه من أليم العذاب، وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم. قاله سعيد بن المسيب وغيره. وقال وكيع، يعني في السماع. وقال ابن كيسان: في شغل، أي في زيارة بعضهم بعضا. وقيل في السماع الذي هو غناء أهل الجنة، غناء الحور العين الذي يكون لمن لم يسمع الغناء المحرم في هذه الدنيا جزاء وفاقا، يعني من تلذذ في الدنيا بمحرم حرمه في الآخرة، كما جاء أن من شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم تاب تاب الله عليه، لكن قد يحرمها ولو تاب ومع ذلك لا يحس بفقدها. نعم. وقيل في ضيافة الله تعالى: وروي أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدري ركبانا على نجب من نور أزمتها من الياقوت تطير بهم على رؤوس الخلائق حتى يقوموا بين يدي العرش، فيقول الله جل وعز لهم: السلام على عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب، أنا اصطفيتكم وأنا اجتبيتكم وأنا اخترتكم، اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حساب، فلا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم أبوابها، ثم إن الخلق في الحشر موقوفون، فيقول بعضهم لبعض في المحشر نعم، ثم إن الخلق في المحشر موقوفون، فيقول بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وفلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضا فينادي مناد: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وشغل وشغل لغتان قرئ بهما مثل الرعب والرعب والسحت والسحت. وقد تقدم فاكهون قال الحسن مسرورون، وقال ابن عباس فرحون، وقال مجاهد والضحاك معجبون، وقال السدي ناعمون، والمعنى متقارب. والفكاهة المزاح والكلام الطيب. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج فكهون بغير ألف، وهما لغتان كالفاره والفره والحاذر والحذر، قاله الفراء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة مثل شاحم ولاحم وتامر ولابن، والفكه المتفكه يعني ذو الشحم وذو اللحم وذو التمر وذو اللبن. نعم. والفكه المتفكه والمتنعم. وفكهون بغير ألف في قول قتادة معجبون. وقال أبو زيد: يقال رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكا. وقرأ طلحة بن مصرف: فاكهين نصبه على الحال، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، مبتدأ وخبره. ويجوز أن يكون هم توكيدا وأزواجهم عطف على المضمر، ومتكئون نعت لقوله فاكهون. وقراءة العامة في ظلال بكسر الضاء والألف. وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف في ظلل بضم الضاء من غير ألف. فالظلال جمع ظل، وظلل جمع ظلة. على الأرائك يعني السرر في الحجال، واحدها أريكة مثل سفينة وسفائن. قال الشاعر: كأن احمرار الورد فوق غصونه بوقت الضحى في روضه المتضاحك، خدود عذارى قد خجلنا من الحياء، تهادينا بالريحان فوق الأرائك. وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم عدن أبكارا. وقال ابن عباس: إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء 70 سنة لا يملها ولا تمله، كلما أتاها وجدها بكرا، وكلما رجع إليها عادت إليه شهوته، فيجامعها بقوة 70 رجلا لا يكون بينهما مني يأتي من غير مني منه ولا منها. لهم فيها فاكهة ابتداء وخبر، ولهم ما يدعون. الدال الثانية مبدلة من تاء لأنه يفتعلون من دعاء. تاء الافتعال معروف أنها تقلب، تقلب دال كما هنا، وقد تقلب صاد الاصطفاء. نعم. أي من دعا بشيء أعطيه، قاله أبو عبيدة، فمعنى يدعون يتمنون من الدعاء. وقيل المعنى أن من ادعى منهم شيئا فهو له، لأن الله تعالى قد طبعهم على أن يدعي، على أن لا يدعي منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدعيه. وقال يحيى بن سلام يدعون يشتهون، وقال ابن عباس يسألون، والمعنى متقارب. قال ابن الأنباري ولهم ما يدعون وقف حسن ثم تبتدئ سلام، على معنى ذلك لهم سلام. ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولهم ما يدعون مسلم خالص، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على ما يدعون. وقال الزجاج سلام مرفوع على البدل مما، أي ولهم أن يسلم الله عليهم، وهذا منى أهل الجنة. وروى من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم. ذكره الثعلبي والقشيري ومعناه ثابت في صحيح مسلم. وقد بيناه في يونس عند قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، أعظم نعيم لأهل الجنة هو التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم عز وجل. نعم. ويجوز أن تكون ما نكرة وسلام نعتا لها، أي ولهم ما يدعون مسلم. ويجوز أن تكون ما رفع بالابتداء وسلام خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوقف على ولهم ما يدعون. في قوله سابقا أنهم مطبوعون على أن لا يدعي منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدعيه، لأنه سمع في الدنيا من يتمنى أن يوجد هذا الشيء في الجنة، يعني أهل الإبل، يعني تمنى بعضهم أن تكون هذه الإبل وأرواثها في الجنة، وأهل كل صنعة تمنوا أن تكون صناعتهم التي ألفوها في الجنة. أما بالنسبة للجنة ففيها نجب العقيان، أحب نجب اللحم والدم والصوف والروث، يعني فيها شيء لا يخطر على البال، يعني ما خطر على قلب البشر. فهم مطبوعون على أن لا يدعوا مثل هذه الأمور، لا كما قال المؤلف رحمه الله يقول لأن الله تعالى قد طبعهم على أن لا يدعي أحد منهم إلا ما يجمل ويحسن يدعيه، لأن بعضهم تمنى أن يوجد شيء غير مناسب وغير لائق، لا يناسب ولا يليق، لكنهم في النهاية يطبعون على أن لا يدعوا، لأنه تبين لهم أن ما كانوا يتمنونه ليس بشيء في الحقيقة عندما يوجد في الجنة. يعني تجد مثلا طالب العلم يقول ليت والله هناك كتب نستفيد ونراجع خلاص انتهى التكليف. يعني هذه الكتب من أجل إيش؟ أن تتعبد على بصيرة إذا كنت على الجادة، ولا والجنة خلاص انقطع التكليف. وبعضهم يتمنى أن عنده مثل هذا الخيل، أو عنده مثل، حتى بعضهم يتمنى مثل هذا الحمار الذي عنده، بعضهم يتمنى. لكنهم كما قال مطبوعون على ألا يدعي أحد منهم إلا ما يجمل ويحسن أن يدعي، لأنه إذا دخلوا الجنة انتهت تلك الأماني التي تمنوها، وجدوها لا شيء بالنسبة لما في الجنة. نعم. أي معلوم الأماني كثيرة، يعني كل يتمنى العمل الذي ارتاح له في الدنيا. في لحظة أو في ساعة كما جاء. نعم. لكن ليس من جنس النبات الذي عندنا. طيب وش كان الجواب؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أكفي، هذا يكفي. الله المستعان. من كتب يكتب كتابات الشامية وقف عند ولدان المخلدون، فقال هذا الدليل على أن الجنة أمور محرمة في الدنيا مثل الزنا واللواط، وأنها إيه هذا خواطر شيطانية. شفت الرد عليه. نعم. يعني كما استدل بعضهم بوطأ المرأة في الدبر بقول لوط هؤلاء بناتي، نعم هؤلاء بناتي يعرفون أنهم ما يبون القبول، فيقول استعملوهن على الجهة اللي تبون. هذا كلام باطل، هذا خواطر شيطانية ألقيت على لسان بعض المفتونين. رد عليه. الله عاد رسيت الراد ومردود عليه، لكن قرأته قديما. نعم. وفي قراءة ابن مسعود سلاما يكون مصدرا، وإن شئت في موضع الحال أي ولهم ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسلما، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على يدعون. وقرأ محمد بن كعب القرظي سلم على الاستئناف كأنه قال سلم على الاستئناف كأنه قال ذلك سلم لهم لا يتنازعون فيه. ويكون ولهم ما يدعون تاما، ويجوز أن يكون سلام بدلا من قوله ولهم ما يدعون وخبر ما يدعون لهم، ويجوز أن يكون سلام خبرا آخر ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه. قولا مصدر على معنى قال الله ذلك قولا أو بقوله قولا، ودل على الفعل المحذوف لفظ مصدره. ويجوز أن يكون المعنى ولهم ما يدعون قولا أي عدة من الله، فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على يدعون. وقال السجستاني الوقف على قوله سلام تام، وهذا خطأ لأن القول خارج مما قبله. قوله تعالى وامتاز اليوم، يعني القول مرتب عليه، إنه مرتب عليه، وإذا وقف على سلام قطع عنه. نعم. قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويقال تميزوا وامتازوا، ويقال تميزوا وامازوا وامتازوا بمعنى ومزته فماز وامتاز، وميزته فتميز، أي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة أي خرجوا من جملتهم. قال قتادة عزلوا عن كل خير، وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، فيمتاز اليهود فرقة، والنصارى فرقة، والمجوس فرقة، والصابئون فرقة، وعبدة الأوثان فرقة. وعنه أيضا: إن لكل فرقة في النار بيتا تدخل فيه ويرد بابه فيكون فيه أبدا لا ترى ولا ترى. وقال داود بن الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين. على حسب قوة المخالفة وقوة البدعة وضعفها. هناك البدعة المغلظة المخرجة من الملة، هذه معروف حكمها وأنها كالحكم على الكفار. هناك من ابتدع بدعة لا تخرج عن دائرة الإسلام، هؤلاء يعذب أصحابها ثم يخرجون من النار كعصاة الموحدين. نعم. عندكم شيء علق عليه داود بن الجراح؟ آخر شيء قبل الآية، قبلها بسطر. محتمل. نعم. قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. العهد هنا بمعنى الوصية، أي ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه في معصيتي. قال الكسائي: لا للنهي، وأن اعبدوني بكسر النون على الأصل، ومن ضم كره كسرة ما كره كسرة بعد كره كسرة بعدها ضمة. هذا صراط مستقيم، أي عبادتي دين قويم. قوله تعالى: ولقد أضل منكم، أي أغوى جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. قاله مجاهد، وقال قتادة جموعا كثيرة، وقال الكلبي أمما كثيرة، والمعنى واحد. وقرأ أهل المدينة وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء، وأبو عمرو وابن عامر جبلا بضم الجيم وإسكان الباء، والباقون جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، وشددها الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعبد الله بن عبيد والنضر بن أنس. وقرأ أبو يحيى والأشهب العقيلي جبلا بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، فهذه خمس قراءات. قال المهدوي والثعلبي: وكلها لغات بمعنى الخلق. وقال النحاس: أبينها القراءة الأولى. والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن قرأوا والجبلة الأولين، فيكون جبلا جمع جبلة، والاشتقاق فيه كله واحد، وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق، أي خلقهم. وقد ذكرت قراءة سادسة، وهي: ولقد أضل منكم جيلا كثيرا بالياء. وحكي عن الضحاك أن الجيل الواحد 10,000، والكثير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ذكره الماوردي: أفلم تكونوا تعقلون عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة الله. هذه جهنم، أي تقول لهم خزنة جهنم: هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس والجن والأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم أشرف عنق من النار على الخلائق فأحاط بهم ثم ينادي مناد: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فحينئذ تجثو الأمم على ركبها وتضع كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الرجل قال ضعيف الأخرج والطبري بسنده عن إسماعيل بن رافع من حدثه عن محمد القرظي عن أبي هريرة رضوان، وإسناده ضعيف بجهالة الشيخ إسماعيل بن رافع. دين عرفات اخراق سم مترابط الكلام مترابط سم. قوله تعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، في صحيح مسلم عن انس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. خرجه أيضا من حديث أبي هريرة وفيه: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك، ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وخرج الترمذي عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: من ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاتا، وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام، توفون 70 أمة، أنتم خيرهم وأكرمهم على الله. وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه، وفي رواية أخرى: فخذه وكفه. الفدام مصفات الكوز والإبريق. قاله الليث، قال أبو عبيد: يعني أنهم منعوا من الكلام حتى تكلم أفخاذهم، فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق. ثم قيل في سبب الختم 4 أوجه: أحدها لأنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم. قاله أبو موسى الأشعري. الثاني: ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق، لخروجه مخرج الإعجاز وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. الرابع: ليعلم من إتمام الحجة عليهم، من إتمام الحجة عليهم، وغاير بين الأيدي والأرجل، فجعل الأيدي تتكلم والأرجل تشهد، لبعد الأرجل عن محل أو مناط التكليف الذي هو القلب، كأنها أجنبية تدلي بشهادته، والله المستعان. نعم. الرابع: ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه، فإن قيل لما قال وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فجعل ما كان من اليد كلاما وما كان من الرجل شهادة، قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل. فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول، وعما صدر من الأرجل بالشهادة. وقد روي عن يعني اجتمع الأمران الاعتراف والشهادة، الاعتراف والشهادة. نعم. وقد روي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى. ذكره الماوردي والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري إني لأحسب أن أول ما ينطق منه فخذه اليمنى. ذكره المهدوي أيضا. قال الماوردي فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء، لأن لذة معاصيه يدركها بحواسه التي هي في الشطر الأسفل منها الفخذ، فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها. قال وتقدمت اليسرى لأن الشهوة في ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرها، فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة شهوتها. قلت أو بالعكس لغلبة الشهوة أو كلاهما معا والكف، فإن بمجموع ذلك يكون تمام الشهوة واللذة. حديث مرفوع أعلم. حديث مرفوع الذي ذكره أول عظم من الإنسان يتكلم، إيش قال عنه؟ يسنادهما لأحمد الطبراني جيد انتهى كلامه. فالظاهر أن له علة، فقد قال ابن كثير في تفسيره وجوده الإمام أحمد، ثم ساق إسناده عن شريح بن عبيد عمن حدثه عن عقبة بن عامر انتهى كلامه. في جهالة. ومراد ابن كثير بقوله جوده أحمد أن يبين علته وهي جهالة شيخ شريح بن عبيد والله أعلم. يعني ينتبه لمثل هذا، قال جوده والمراد أنه بين علته بوضوح، لأنه ذكر إسناده وأنه جيد وأنه يختلف هذا عن هذا. نعم. قال الحق في المسند حسن غير دون قوله الرجل الشمال، وكذا قال البخاري قال في الصحيح زيادة الشمال. قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، حكى الكسائي طمس يطمس ويطمس، والمطموس والطميس عند أهل اللغة الأعمى الذي ليس في عينيه شق. قال ابن عباس المعنى لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبدا إلى طريق الحق. وقال الحسن والسدي المعنى لتركناهم عميا يترددون، فالمعنى لأعميناهم فلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيار الطبري. وقوله فاستبقوا الصراط أي استبقوا الطريق ليجوزوا، فأنا يبصرون أي فمن أين يبصرون. وقال عطاء ومقاتل وقتادة. وروي عن ابن عباس ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى، فاهتدوا وأبصروا رشدهم وتبادروا إلى طريق الآخرة. ثم قال فأنا يبصرون ولم نفعل ذلك بهم، أي فكيف يهتدون وعين الهدى مطموسة على الضلالة باقية. وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآية غير ما تقدم، وتأولها على أنها في يوم القيامة، وقال إذا كان يوم القيامة ومد الصراط نادى مناد ليقم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط، فإذا صاروا عليه طمس الله أعين فجارهم فاستبقوا الصراط فمن أين يبصرونه حتى يجاوزوه. ثم ينادي مناد ليقم عيسى صلى الله عليه وسلم وأمته فيقوم فيتبعونه برهم وفاجرهم، فيكون سبيلهم تلك السبيل، وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام. ذكره النحاس وقد كتبناه في التذكرة بمعناه حسب ما ذكره ابن المبارك في رقائقه. وذكره القشيري وقال ابن عباس رضي الله عنه: أخذ الأسود بن الأسود حجرا ومعه جماعة من بني مخزوم ليطرحه على النبي صلى الله عليه وسلم، فطمس الله بصره وألصق الحجر بيده فما أبصره ولا اهتدى، ونزلت الآية فيه. والمطموس هو الذي لا يكون بين جفنيه شق، مأخوذ من طمس الريح الأثر، قاله الأخفش والقتبي. قوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرا أو جمادا أو بهيمة. قال الحسن: أي لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر. وقد يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة، ثم تلك البهيمة لا تعقل موضعا تقصده فتتحير. هذا كما حصل لأصحاب السبت أن مسخوا قردة وخنازير، كما يحصل المسخ في آخر هذه الأمة كما جاءت في ذلك الأخبار. لكن أعظم منهم مسخ القلوب الذي يمسخ الإنسان وهو لا يشعر، ويزعم ويدعي نفسه أنه خير الناس وأفضل الناس، ومع ذلك لا يعرف حلالا من حرام. وإن علم الناس وإن أفتاهم وإن تصدر، لكن العبرة بما يوافق الحق. نعم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر. وقد يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة، ثم تلك البهيمة لا تعقل موضعا تقصده فتتحير، فلا تقبل ولا تدبر. وعن ابن عباس رضي الله عنه: المعنى لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل المعنى: لو نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. وقال ابن سلام: ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أنه يكون في آخر الزمان أن الرجلين يمشيان إلى معصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا فيمضي الآخر إلى معصيته، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن سلام: هذا كله يوم القيامة يطمس الله تعالى أعينهم على الصراط. وقرأ الحسن والسلمي وزر بن حبيش وعاصم في رواية أبي بكر: مكاناتهم على الجمع والباقون بالتوحيد. وقرأ أبو حيوة: فما استطاعوا مضيا بفتح الميم، والمضي بضم الميم مصدر يمضي مضيا إذا ذهب. قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، قرأ عاصم وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى وتشديد الكاف من التنكيس، والباقون ننكسه بفتح النون الأولى وضم الكاف من نكست الشيء أنكسته نكسا. أنكسه نكسا. من نكست الشيء أنكسه نكسا، قلبته على رأسه فانتكس. قال قتادة: المعنى أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا. الذي هو أرذل العمر، يرد إلى أرذل العمر. نعم. وقال سفيان في قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، إذا بلغ 80 سنة تغير جسمه وضعفت قوته. قال الشاعر: من عاش أخلقت الأيام جدته، وخانه ثقتاه السمع والبصر. ثم قال الآخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. نعم. فطول العمر يصير الشباب هرما، والقوة ضعفا، والزيادة نقصا، وهذا هو الغالب. وقد تعود صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض للعمر، وقد مضى في النحل بيانه: أفلا تعقلون أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم؟ وقرأ نافع وابن ذكوان: تعقلون بالتاء والباقون بالياء. اللهم صل على محمد.